ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق اقوى وربك الأكرمك وربك الأكرمك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

فيه هدى للمتقين Amen. والكافرون لهم عذاب شديد وهو الولي يخلق ما يشاء